كل من لم يلتزم شرائع الاسلام فانه قاتل قتال رده، يعني ليس قتال البغي قتال البغاء بل قتال رده. فهؤلاء لم يلتزموا بشرائع الاسلام يتحاكمون للياسر ويقولون نحن مسلمون، يتحاكمون للقوانين الوضعيه ويقولون نحن مسلمون. لا، هؤلاء يجب ان يقاتل. وذكر ان العلماء نصوا الفقهاء الاربعه وغيرهم انه لو ان اهل قريه او بلد اتفقوا على ترك الاذان يقاتلون، اتفقوا على ترك ركعتين الفجر يقاتلون، لو اتفقوا على ترك صلاه الاستسقاء يقاتلون او الكسوف. فكيف بهؤلاء الذين تركوا الشريعه وبدلوها بهذه القوانين؟ فكانت فتواه رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه يقول اقنعت العامه والخاصه واجتمعت عليها القلوب، وتقدم المسلمون لحرب التتار مطمئنون، يعني بعضهم كان كيف نقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله. فلما افتاهم شيخ الاسلام ما داموا امتنعوا عن الشريعه لم يلتزموا بدين الله باحكام الله وان قالوا لا اله الا الله وان صلوا فانه يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. فيقول ابن كثير رحمه الله اجتمعت القلوب وخرجوا ودخلوا الى المعركه، وكان ابن الاسلام رحمه الله في اول المعركه يقود الجنود ويحارب ويشجع الجيش ويقول والله انكم لمنتصرون ان شاء الله، يقولون قل ان شاء الله، يقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني كان واثق من النصر او ان راه رحمه الله انهم ينتصرون وكان واثق من النصر، فنصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم هذا التتار. فيعني هؤلاء التتار فيما بعد اصبحوا في هذه الحاله، وبقي منهم او كثير منهم بقوا في العالم الاسلامي الذي بقي على ربه على تشيعه على باطنيته والذي دخل في الدين الحق. والى الان يوجد في العراق وبلاد الشام وكثير من العالم الاسلامي هنا اصلهم من هذا الهند، يعني من ذلك، لكن طبعا مسلمين موجودين بين الناس، يعني هم من الطوائف اقرب شيء الى الترك من الهند التركي، هذه عقيدتهم ونشأتهم. طيب قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، القول يشاء تعود على الله ام على العبد وما الفرق؟ يهدي الله لنوره من يشاء، الظاهر هو وعودها على الله سبحانه وتعالى، والفرق واضح. اذا قلنا من يشاء يعني يهدي الله لنوره من يشاء الله ان يهديه، او يقول يهدي الله لنوره من يشاء من العباد أن يهتدي، في فرق بين هذا وهذا. يدلكم على هذا الفرق خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون منزلته في العلم، قال كيف تشكون في أمر القدر وأنتم تسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كل حين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نكررها الخطباء والوعاظ والمتكلمون يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لكن احنا نسمع عبارات يقول زي ما نحن الان يعني يقول تسمعونها لو فهمتم معناها ما انكرتم ولا شككتم في القدر. فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. برضو آخر يقول قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى في آية اللبس والسرى بأن الحسنة والسيئة من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكيف نصدق كما وصفنا في الباء السببية والعلمية؟ ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا منه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل يحسن سبحانه وتعالى إلى المؤمنين وإلى الكافرين إلى الأبرار وإلى الفجار كما قال كلا يمد هؤلاء وهؤلاء يعني أهل اليمين وأهل الشمال المؤمنون والكافرين كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الله تعالى يمن عليهم كما أصاب الناس من حسنة فمن الله مؤمنهم وكافرهم وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك عدلا النعم الفضل والمصائب عدل أي عدل من نفسك أي كما قال تعالى في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إذن الأمر سبب المصائب هو ذنوب العباد هو ما يصيبهم بما كسبت أيديهم وهو منهم أما الخير فهو فضل من الله تفضل به وليس لأنهم يستحقون حقا واجبا عليه سبحانه وتعالى لا يجب عليه هذا موجز ما لعله يكفي الأرض ما الفرق بين كلمة سواء وكلمة الدولة واضح السواء كما قال الإمام مالك رحمه الله السواء معلوم السواء معناها على وارتفع هذه هذا معنى واضح في كلام العرب أما الدولة فمعناها أنه أخذ شيئا بعد مغالبة بعد أن لم يكن له أو بعد مغالبة لغيره وقهر له استولى عليه وأخذه كما قال ابن القيم رحمه الله يقول نون اليهودي ولام جهمية ما ليس من البيت يستويان يعني اليهود قيل في رواية لما قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي ادعوا الله أن يحط خطاياكم يقول حطة يا رب حطة يعني حط عنا ذنوبنا يعني استغفر الله فيقال إن اليهود قالوا حنطة طبعا نحن في البيت أقول اللغة العربية والعبرية متقاربة جدا إلى الآن متقاربة كيف؟ فقال اليهود إيه؟ حنطة لأن اليهود أمة بطون أمة شهوات فما همهم غفر ما غفر أنهم يأكلوا بس بينما تركوا الأرض المقدسة ويقولون يريدون إيه؟ الفوم والكساء والبطل والعدس هذه مطالب اليهود ومطالب أشباه اليهود فيقول ابن القيم رحمه الله لام الجهمية لما زودوا اللام هذه مثل النون اليهودية هذول زودوا نون هذول زودوا لام فتغير المعنى تغيرا كاملا كما أن الحنطة غير الحطة فكذلك استولى غير استوى والله تعالى إنما قال استوى في سبع مواضع الأخ هذا يقول أعرف رجلا يعمل بالشعوذة يدعي أنه يعالج من الجن وقال لي إذا أحضرت لي ذبائح فتعطيك نسبة من المال على كل شخص يعني يريد أن يكون هذا الأخ سمسارا ودلالا للدجالين جد لي ذبائح إذا كان متأكد طبعا لا يجوز لك ذلك لا تفعل لأن هذا دجال لكن هو لو كان متأكد أنه يعالج لماذا لا يعلق لوحة ويستاجر شكة في أكبر الشرائع ويعلن في الجرائد أنني طبيب ويعلن إذا المانع الذي متأكد من العلاج يعالج جهرا أن واحد يستاجر له دلالين يضحك على الناس يضحك على الناس عن طريقهم هذا نفس دليل على أنه ليس لديه إلا الجن الذين هم أولياء من الشياطين يسلطهم على بعض الناس ثم يعالجهم منهم ويكسب في الحالين يخسر فينا طبعا أولا ولكنه يأخذ متاع قليل من الدنيا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أسئلة كثيرة لهذا. الحكم يعني القوانين الوضعية مثل اليابس، القوانين الوضعية مثل اليابس، ولهذا يجب أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعى إلى تطبيق شريعة الله، وأن ذلك من توحيد الله. فما لم يتحاكم إلى الله وحده فإنه هذا نوع من الشرك، فلابد أن يوحد الله تعالى في الطاعة والتشريع كما يوحد في التأله والتقرب. فنقل بمناسبة توزيع الكتاب، الشعار الذي على الكتاب من قبله أو هذا المستعين، هل هو الشعار العلماني أم شعار النظر؟ بالنسبة للكتاب أنا ما أدري إيش الشعار اللي أرادوا بهذا البناء، وحرف العين يعني رسموا حرف عين وحطوا عين وحطوا هذا، أنا ما أدري شو ما نقل شفت فيه، لأن الجامعة طبعته وهذا فنان من لبنان صوره له، ما أدري إيش يقصد، ولهذا الطبعة الثانية إن شاء الله نشيلها منه. أما هذه يعني شعارهم يعني يقصدون بها النصر على أساس إنه كلمة النصر في الدول الإنجليزية تبدأ بحرف الجيم، هذا شكله كده، ولهذا حصلونا نضع على سياراتنا هذا الإشارة وهذه الشريطين الإشارة حتى يسمونها، لأننا الفراغ الذي الذي في قلوبنا نعلقها حتى ما ندري ايش فيها، بس نعلق. والله المستعان. نعم، كثير من الاخوان سالوا عن البان المراعي وانها مغريه جدا لان طبع المراعي النقص الايسر موجود دائما كل كرتون النصف الايسر، ان كان سياره واحد يلقى مرتد النصف الايسر يقول ما بقي الا نصف الايسر من مرتد يشتري كميه. اخبرني احد من الاخوان ان رجلا من الناس اشترى سياره الله اعلم كلها او اللي بقي فيها، قال كل الغنم الموجود في السياره اشترى وراح يقلب ما بقي الا النصف الايسر. يعني هذا هو الذي صدر الفتوى فيه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من هيئة قانون من الهدف دائما الإفتاء، وقرر أكثر من مرة أن هذا مما يحرم وأن هذا نوع من الميسر، لأن فيه عمل بالحظ لمجرد الحظ، فالناس لا يشترون السلعة لأنهم يريدونها، لا يشتريها من أجل احتمال الحظ. فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عقول آخر أهل آخر الزمان كيف عقولهم، الحديث الصحيح ينحدر الفرات عن جبل من ذهب، جبل من ذهب ينحدر عنه الفرات، فيقتل من كل 100 كم 99، ومع ذلك يتزاحم الناس كل يقول قد أكون أنا ذلك الواحد الذي لا يقتل. هذه هي المصيبة الناس الجاهل اليانصيب نفس القضية، كل واحد يدفع ريال واللي يطلع الحظ لا يأخذ له كذا ألف، والباقي تأخذه الشركة التي عملت أو الحكومة أو أي واحد، بحث على عقول الناس. الواحد يقول يمكن أخسر ريال لكن الحظ يمكن يجيب لي ألف، يمكن هذا يقول يمكن هذا يقول يمكن، والنتيجة أنه الكل خاسر. هذا من الحرام. ديننا جاءت الشرائع جميعا، شريعة كل شرائع الأنبياء ومنها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتحفظ الأساسيات الخمس، النفس والدين أولا، والنفس والعرض والمال والعقل، هذه الكليات الضروريات الخمس، هذه المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها يا أخوان، ولهذا ديننا لا يزيد لنا لا في هذه المعاملات ولا في غيرها أن نغامر لأي شيء لمجرد احتمال حظ أبدا. نعم يمكن تطمع للربح وتقتل خسارة تفعل، أما مجرد الحظ لا. فالذي يشتري هذا اللبن لأنه يريد أن يشتري يشتري، أما الذي يشتري كميات من أجل الحظ فهذا قد شارك في هذا الحرام وشجع عليه وأعان عليه. ويحرم على هذه الشركة هذا العمل وعلى غيرها كل الشركات وكل المؤسسات التي تضع أمثال هذه الجوائز ويكون الأمر والاعتماد فيها على مجرد الحظ هذا حرام ولا يجوز أن تقر. ويجب على فروع وزارة التجارة أو على الوزارة نفسها أن تعمل بالفتوى التي صدرت في ذلك. طيب وهذا الأمر شكر الله لك هذا الأمر لابد أن نرص الفتوى لنقرأها عليكم الهدوء يا أخوان عند الكتب سيدة وبارك الله فيك. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة إما تشتري مثلا المراعي وتترك الطافي والبلدية والغير ليس لأنه هذا في زائدة أو تشتري وأنت ما كان تريد هذا الأصل أو تشتري ليس له فيها حاجة طمعا بالحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل مال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإفساد سلع الآخرين المماثلة من ممن لم يقامر مثل مقامرته ما حط جوائز مثله ما قامر مثله فتكون خسارة عليه يعني فيها ضرر للمشتري وضرر للشركات أو المؤسسات المنافسة. لذا أحببت يقول الشيخ حفظه الله لذا أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة واللي يسعهم ما يسع الناس وقد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا بمعنى لكن تأخذ مال غيرك لكن متى إذا كان عن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعوذ بالله من النار. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله بما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحنات والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله مسؤول أن يوفقنا ويوفق وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد سعيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فالآن الحمد لله ما عاد في حزب الآن لا بعذر لأحد يجب علينا أن ننكر هذا المنكر سواء من هذه الشركة أو من غيرها ونحذر أنفسنا من التعامل في هذه المعاملة. فجزا الله لك خيرا أقولها لك أي شركة الصابون الملابس أي شيء من هذا النوع الفتوى عامة طيب طولها تعطيه صورة طيب احتفظوا بل نطول مثل هذه ويعطيها صاحب قدالة ولا طيب الحمد لله احتفظوا إن شاء الله هذا من الدعوة إلى الله وهذا كلام الحمد لله أكبر علمائنا ما جينا بشيء الإنسان لا يجعل شيء عنده، هذا كلام العلماء يجب أن يبلغ للناس بالأدلة من الكتاب والسنة. الأخ الذي يريد أن يسجل اسمه سجل اسمه برضه اللي ما أخذ الكتاب. سبحان الله هذا تفكير هذا الرجل يعني، ولكن هذا غريب جدا يعني ماني عارف كيف يعني. طبعا هذا الرجل هو من الملاكم، المهم هذا شكل قرد، شكل قرد وعليه نجمة إبراهيم اللي يسمونها نجمة داوود زي ما انتم شايفين، هذا هو صورة رجل وعليه النجمة. المهم هذا إسرائيل يعني هذا الرجل يمثل إسرائيل. هذه الحجارة تقول الحجارة هذه اللي نازل على إسرائيل. الفنان التشكيلي محمد الشيباني أرسل إلينا هذا الكاريكاتير كمساهمة منه في التعبير عن مشاعره تجاه الإخوة في فلسطين، يعني أرسل إلينا للجريدة الرملية الذين يجاهدون من أجل حقوقهم المنتصرة، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم قوة. هذه الحجارة هي الآلة يعني. طيب يعني هذه الحجارة هي حروف الآية، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية تنزل على الحجارة، تنزل على إسرائيل. فالأخ يسأل عن هذا استهزاء بآيات الله. نعم هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا العمل بأي حال من الأحوال، ولا يجوز أن نسكت عليه. لكن في أي جريدة في أي يعني رجمها عندك رقم عقيد رقم العدد، عندك الجريدة غير تجيبها رقم عقيد. على كل حال نحمد الله أن ما هي جريدة سعودية، لكن برضو مصيبة واحدة يعني قال ما هي سعودية ما يجعلنا نبكت على الموقف، لكن لو كان جريدة سعودية ما تشكل هذه تكون مصيبة. هل صحيح أنك تلقي محاضرة يوم الأسبوع؟ تلقي محاضرة يوم الأربعاء القادم في نادي الهاتف السعودي بالنظرة اليمنية إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله بعد المغرب في نادي الهاتف، الهاتف الاتصالات الهاتف في النبلة. أيوة في جدة يوم الأربعاء. ما بالنسبة لمجلة المغترب هذه يمكن قرأتموها ورأيكم، هذه مجلة يقدرها الطلبة السعوديون في أمريكا وجزاهم الله خيرا، وخاصة هذه الفتاة المسلمة التي كتبت مقال مجلة سيدتي أي دور هذه جزاهم الله خيرا حقيقة أنها أحسنت، وينبغي أن تساعد مثل هذه الفتاة يعني أسهلت في خير وكفتنا الفرق من كان يقدر منا يتتبع هذه المجلة الخبيثة ويحصي أعدادها ويكتب عنها، فهي كفتنا هذا المؤونس أنها استطاعت أنها تجمع وتكتب عن أشياء ما نقدر نحن نسمعها. ولهذا يجب علينا أن نسهم في أن نقرأها أو نعطيها من نستطيع ونبين فقر هذه المجلة، وأيضا استطاع بعض الأخوان أن يطبعوها يكتبوا لها تصريح تطبع. طيب لما طبعت لكانت افضل يعني تطبع في شكل كتيب صغير، اذا رايكم ذلك ياخذ الاخر يقدم تصريح طبعا من الرئاسه العلميه للبحوث الافتاء تاتي الموافقه ان شاء الله ويحتسب ان يطبعها، ولا يقصد بذلك التجاره لان الكاتبه ما ارادت التجاره، وان شاء الله لا يطبع احد بنيه التجاره وانما بنيه الاحتساب. نجيس عليها غيرها. الكلام الموجود عن هذه المجلة كل المجلات التي تماثلها في هذا الشيء الحكم واحد. أيضا بالنسبة لهذا الكتاب يقال ان هذا الكتاب انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هي المخوطف عظيم القرب. نشرت بعض المجلات مجلة الأمة أظن مرة مرات ويوجد في لوحة كبيرة يباع. كل واحد ما يشتري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتريه بعضهم 300 ريال بعضهم 100 ريال حسب الحجم والأمراض يعلقه في البيت. إيش الفائدة؟ قال هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعبدنا بلالك؟ تعبدنا الله أن ينفذ هذا الشيء؟ أولا نحن لا نعلم هل هذا هو الكتاب حقيقة أو لا. من أين علمنا ذلك؟ تعلمون أنه لا يثبت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه شيء إلا بالسند الصحيح المتصل. يعني لو حديث فيه انقطاع ما نقبل ما نعتبر الحديث. هذا مو بس انقطاع سند، هذا شيء وجد وقيل إنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بسند أصلا. من أين لنا ذلك؟ طيب لو فرضا هذا افتراض ان هذا ثابت انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ايش الميزه؟ ايش نتعبد الله ان نعلقه في البيت ولا نشوفه؟ ايش الفائده؟ فلن نستفيد لا شيء. هل نؤجر على هذا العمل؟ لا نؤجر الا على امر او على شيء شرعه الله، ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما يدريك ان هذا الكتاب من الناس من يقبله ويتبرك به ويقول جربت أنني حملته فكبر مالي وكبرت تجارتي ولا لا؟ ما قلنا الورقة في الأسبوع الماضي إذا كانت بينه من فلان من فلان من هذا البيت بينه في المنام شافتها واحدة وصار يكتب الورقة يعني تتوسع خزائنه وتكثر أمواله، والذي لم يطبعها كما ذكرت هذه صاحبة الرؤيا ذهبت ثروته. فكيف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اعظم من ذلك. ولذلك يقول يجب ان نحذر، انما هلكت الامم قبلنا بتتبع اثار انبيائهم وتتبع اثار الصالحين، يعني الاثار المشاهده المحسوسه كما فعل قوم نوح. ان اثارهم التي هي العلم والهدى والدين والدعوه والجهاد هذه يجب ان تتبع، لكن تركت هذه وتتبعت الاثار والبقايا. مثل ما قلت لكم في تركيا لو تروح المتحف تتعجب، هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيفه وهذا مدري من ثيابه وهذه ثياب علي وهذا ثياب عثمان وهذا الاناء حقه، يعني جحر هذه يسموها يعني اثاث بيت كامل الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه ولا ما ثبت عنه. ولو قاموا انه هذا الكذب له صلى الله عليه وسلم يتداول لذلك الكلام اليوم وبهذا الشكل ويعتقد فيه انه من حرب منه او فعل فهو كذا وكذا، يعني كل هذا من ذرائع الشرك التي يجب ان يترفع عنها اهل الاسلام واهل التوحيد